بس بالستلو بس بوسة بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يا حسن عطل ونايم في العسل ستو بس بستلو بس بوسة بالسمن والسكر والعسل عسل وكسل يا حسن عطل ونايم في العسل وستو بس بستلو بس ستو بس بستلو بس بوسة بالسمن السكر والعسل ستو السكر والعسل ستو حسن. والسكر والعسل ستة. بس بالسم والسكر والعسل ستو